أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم متشاكسون ورجلا هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت تَصِمُونَ